إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفوة الخلق من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحديثي معكم اليوم بمشيئة الله تعالى عن أخطاء الحجيج، وترجع أهمية هذا الموضوع إلى أهمية الحج نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففي الحديث الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تكفير الحج للذنوب في الدنيا، وفي الحديث الثاني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الحج في الآخرة وهو الجنة، وإنه لعمري لكلاهما أجر عظيم ومغنم كبير ينال صاحبه السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. ولكن نجد كثيرا من الأخطاء تنغص على الحجاج حجهم، إما من أنفسهم وإما من القائمين على هذه المناسك العظيمة، فتتحول من طاعة وقربة إلى الله عز وجل إلى فسحة يروح بها هؤلاء عن أنفسهم، لا يحققون ثمرتها ولا يحققون غايتها. فمن غايات الحج الكبار أن يستشعر المسلم المشقة في هذا الحج وأن يصبر عليها، فلا تنفك عبادة من العبادات ومن بينها الحج عن المشقة. ولذا جاء في الحديث أن جهاد المرأة الحج، فأبى بعض الناس إلا أن يكون حجهم سهلا يسيرا مما ملأ الحج ترفا ورفاهية وإسرافا، فخلى من المشقة والجهاد حتى وصل إلى التجاوزات والمخالفات. ومن مقاصد الحج تعلم الصبر، فأين سيتعلم الحاج المترف هذا الصبر؟ وعلام سيصبر؟ وماذا سيكابد؟ وما العير التي سيجنيها من حج في بيت مجهز بكل شيء؟ وما التجربة الفريدة التي سيتزود من عاش في هذا المتاع بها؟ صحيح أن أيام منا أيام أكل وشرب، ولكنها تبقى أيام حج فاضلة، ومن واجب المسلمين التقرب فيها إلى الله عز وجل بأنواع القربات، وأن يحققوا هدف الحج في هذه الأيام المباركات. إن هذه الأخطاء يشترك فيها الحجاج ومنظمو حملات الحج وكذلك القائمين على الحج نفسه. ومن أكبر أخطاء هذه الحملات إغراء الناس بالطعام والمتاع والتنافس على هذه المزايا. والصحيح أن يكون شعار الحملات نعدكم بحجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون التفاضل بين هذه الحملات بالحرص على المواعيد والوفاء بالالتزامات والتقوى في التعامل، فهذا هو الذي يجعل من الحج ركنا يحقق مقاصده التي شرع من أجلها. وأتناول هذه الأخطاء في كل منسك من مناسك الحج على ترتيب المناسك. فأول هذه الأخطاء ما يتعلق بحال الحاج قبل الإحرام، أو أخطاء ما قبل الإحرام، وهذه الأخطاء لا ترتبط بأعمال الحج والعمرة مطلقا، ولكن قد تكون مخلة بشرط صحتهما أو قادحة فيهما، وهي 8 أخطاء. فقبل أن تلبس لباس الإحرام، أخي الكريم، تعرف عليها واستعن بالله على التخلص منها، وهي كالتالي: الخطأ الأول إهمال التوبة النصوح قبل السفر للحج أو العمرة. ومن المعروف أن من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم الأكيد على عدم العودة إليها. ثم إذا كانت هذه المعصية تتعلق بحق آدمي، يزيد شرط رابع، وهو التحلل من هذا الحق واسترضاء صاحبه. والصواب أن التوبة من أوائل ما يحرص عليه الحاج والمعتمر قبل سفره لأداء هذه العبادة. الخطأ الثاني استهانة بعض الحجاج بحقوق العباد، وذلك نتيجة خطأ في فهم النصوص الواردة في فضل الحج، كالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وغيرها من النصوص التي قد يفهم منها بعض الناس أن الحجة والعمرة يسقطان حقوق العباد. والصواب أنهما مع فضلهما لا يسقطان حقوق العباد، والدليل على ذلك أمران: الأول أن الحج والعمرة ثوابهما يسقط الأوزار والذنوب دون حقوق العباد، فقد أخرج الإمام الترمذي تعليقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخرج هذا الحديث وعلق عليه فقال: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله خاصة دون حقوق العباد، فهذه لا تسقط. فمن كانت عليه صلاة أو كفارة ونحوهما من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه، لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنوب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي في ذاتها. فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة، ولكن يبقى على المرء أن يأتي بالفوائد. وقد نقل ذلك في إرشاد الساري وفي غيره من كتب المتقدمين. ثانيا، القتل في سبيل الله لا يسقط حقوق العباد، وذلك للحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك، فيقول: أي ربي، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي بها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها. قال: وأشد ذلك الودائع. من هذا يتضح أن الحج والعمرة إن كان من الأعمال العظيمة التي تجعل المسلم بعد أدائها كيوم ولدته أمه، إلا أنها لا تسقط حقوق العباد كما يظن بعض الناس. الخطأ الثالث: عدم استرضاء من يجب عليه، أي الحاج، استرضاؤه كالوالدين والزوج بالنسبة للزوجة. والصحيح أن الحاج أو الحاجة ينبغي لهما أن يسترضي الوالدين وغيرهما ممن يجب عليهما استرضاؤهما، حتى لا يكون في نفوس أقربائهم شيء، فلا يدري الحاج والمعتمر هل يعود إلى بلاده فيرضي من أساء إليه أم لا يعود، فينبغي له أن يبادر بذلك قبل سفره إلى الحج. الخطأ الرابع: التهاون في توخي الحلال في النفقة بحجة أن الحج سيمحو كل ذلك. والصواب أن الحج وإن كان أجره عند الله تبارك وتعالى عظيم، إلا أن المسلم يجب عليه أن يحرص على محو الحرام الذي اكتسبه، ويصدق ذلك على حج كثير ممن يمتهنون المهن المحرمة كحج الفنانين والفنانات. فهؤلاء مهما حجوا ومهما حججن بالمال الذي اكتسبوه من الرقص والغناء والتمثيل، فلا بد أن يكون حجهم لا يمكن أن يكون حجهم مقبولا، لأن النفقة فيه ليست من الحلال، وشرط الحج المقبول أن تكون نفقته من الحلال. وقد أخرج الطبراني بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعدي، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. نسأل الله العافية. فعلى الحاج أو المعتمر أن يطيب نفقته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الخطأ الخامس: عدم طلب الدعاء ممن يرجى إجابة دعائهم. والحق ينبغي للحاج أن يطلب ذلك ممن يعتقد أن فيه من الخير والصلاح والتقوى أن يدعو له بالسلامة والتوفيق في أداء المناسك. فقد أخرج أبو داود والترمذي في سننهما عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال: يا أخي لا تنسنا من دعائك. فقال: كلمة ما يسرني بها الدنيا. الخطأ السادس: عدم كتابة الحاج والمعتمر وصيته بما له وما عليه عند سفره. والصواب أنه ينبغي كتابة الوصية عند السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كانت الوصية مستحبة في كل الأوقات، فقبل السفر للحج والعمرة تستحب من باب أولى، لما يترتب على السفر من المخاطر والمتاعب، ولا يدري الإنسان ماذا يلقى في هذا السفر، وهل سيعود سالما أم لا؟ الخطأ السابع، وصية بعض الحجاج لأولادهم وذويهم عند السفر أو عند المجيء بزخرفة البيت أو الكتابة عليه بعبارات لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سفر سعيد وعود حميد أو حج مبرور وذنب مغفور، فإن هذا قد يتنافى مع الإخلاص. فينبغي للعبد ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا شهرة ولا خيلاء، ولا يقصد به ثناء الناس، إنما يقصد به وجه الله ورضوانه والتواضع والخشية، ويجعل عمله خالصا لوجه الله تعالى. قال بعضهم: الركب كثر، فرد عليه الآخر: ولكن الحجاج قليل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك كان بعض السلف يحرص على أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل ما يبدو من عبادته، فهذا الربيع بن خثيم ما رؤي يتنفل بركعتين يركعهما لله عز وجل، فقد كان أحرص الناس على إخفاء عمله، فلا يبدو منه إلا ما يجب عليه إبداؤه وهو الصلاة المكتوبة، وما دون ذلك يخفيه عن أعين الناس، حتى التلاوة في المصحف، فكان يخاف على نفسه الرياء، يخاف على قلبه النفاق، فكان يضع بجواره خرقة إذا أراد أن يقرأ في المصحف، فإذا دخل عليه داخل وسمعه فوضع الخرقة فوق المصحف حتى لا يراه يقرأ القرآن. الخطأ أو النوع الثاني من أخطاء الحجيج أخطاء الإحرام، ويمكن إجمالها في الأمور التالية: الخطأ الأول تجاوز الحاج أو المعتمر للميقات المكاني دون أن يحرم، والصواب أن الإحرام من الميقات أو قبله إذا لم يعلم الميقات على وجه التحديد، ويكون هذا الأمر آكد بالنسبة للذين يسافرون بالطائرة، فمنهم من يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات أو أن يحرم عند نزوله في أرض المطار. الخطأ الثاني اعتقاد بعضهم أن ركعتي الإحرام واجبة، ليس للإحرام صلاة مخصوصة، وإنما يستحب فعله بعد الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة للنافلة كسنة الوضوء، وهي إن كانت من الآداب المستحبة في الإحرام إلا أن الإحرام يصح بدونها. الخطأ الثالث تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس، والصواب أنها تحرم كغيرها وتأتي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا ما طهرت اغتسلت وطافت بالبيت. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال: أنفستي؟ يعني الحيضة. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وقد أجاز بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الاغتسال، حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها. الخطأ الرابع اعتقاد بعض النساء أن لبس البياض أفضل للإحرام، أو لبسهن ملابس تشف أو تصف أجسامهن، والصواب أنه ينبغي للمرأة أن تكون ثيابها مما لا يشف ولا يصف حتى لا يظهر جسمها. وكذا اعتقاد البعض أن ثوب الإحرام لا بد أن يكون له لون خاص، فهذا خلاف الصواب، لأنه لا يتعين لون مخصص للنساء، وإنما تحرم في ثيابها العادية. الخطأ الخامس اعتقاد بعض الحجاج أن معنى أنه لا يلبس المخيط أي لا يخيط ملابس الإحرام إن انقطعت، أو يصل الرداء بخيط أو غير ذلك. والصواب جواز وصل الرداء بالخيط أو تخييط من قطع من الرداء، وليس في ذلك مخالفة، لأن العبرة بالمخيط ما كان محيطا بالجسم عن طريق الخياطة أو لاصقا بالجسم من غير تخييط كالجورب. وقد قال الشيخ عبد العزيز ابن عيسى رحمه الله تعالى: المراد بالمخيط الممنوع الثياب المفصلة على البدن التي تحيط به وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة، كالجوارب والفانلات والكلسونات وغير ذلك. الخطأ السادس الحج بالملابس العادية لغير عذر. والصواب ضرورة الحج بالملابس بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب الفقهية التي تجبر بدم، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتحرم في ثيابها العادية التي لا تشف ولا تصف، ولها أن تضع على وجهها ما يستره، وفي ملابس الإحرام مظهر الحج بما يوحيه من التساوي بين الناس في الثياب والتشبه بالخروج من الدنيا في قطعة من القماش. والملابس العادية لا تعبر عن هذا المعنى ولا تدل عليه. الخطأ السابع اعتقاد بعض الحجاج أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام أو تنظيفها، وهذا خلاف الحق أيضا، فيجوز التنظيف والتغيير عند الحاجة على أن يكون تغيير ملابس الإحرام بمثلها. الخطأ الثامن كشف بعض الرجال أكتافهم على هيئة الاطباع عند الإحرام، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف وطواف القدوم أو العمرة خاصة، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورا بالرداء في كل حال. الخطأ التاسع اعتقاد بعض الناس جواز لبس النقاب والقفاز مع الإحرام وبعده، والصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب والقفاز، لما أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الخطأ العاشر رفع بعض النساء أصواتهن بالتلبية كالرجال، والصواب أن المرأة تسمع نفسها ولا ترفع صوتها، لأن هذا مبني على الستر بالنسبة للنساء وليس على الإعلان والإشهار عند جمهور العلماء. الخطأ الحادي عشر إهمال التلبية بعد الإحرام، والصواب مداومتها في كل الأحوال إلا بعد وصول المعتمر إلى الكعبة ورؤيتها وبدء الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. وتتوقف التلبية كذلك عند وصول الحاج إلى جمرة العقبة وبدء الرمي، لما أخرج البخاري في صحيحه عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. الخطأ الثاني عشر تعمد البعض الإحرام للحج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أو من التنعيم، والصواب أن الذي يريد الإحرام للحج بعد أداء العمرة قبل ذلك وهو ما يعرف بحج التمتع، فهذا يحرم للحج من مكانه الذي هو فيه وليس من المسجد الحرام كالمكي المقيم بمكة. وأما الإحرام من أحد الأماكن التي هي حدود الحرم وأدنى في الحل فهي التنعيم، وبينه وبين مكة 6 كيلومترات، ويسمى اليوم مسجد عائشة. ومن غيرها من الأماكن كل حسب مكانه الذي ينبغي عليه أن يحرم منه. النوع الثالث أخطاء الطواف. فإذا كنت أيها الحاج قد استعنت بالله عز وجل وتخلصت من الأخطاء السابقة قبل الإحرام وفيه، فعليك بمعرفة الأخطاء التي تقع عند القيام بالحج والعمرة، وهي كما يلي: الخطأ الأول صلاة الحاج 2 ركعتين تحية للمسجد عند دخوله إلى المسجد الحرام، والصواب أن تحية المسجد الحرام هي الطواف وليست الصلاة كبقية المساجد. الخطأ الثاني اعتقاد بعض الحجاج أن الملتزم هو باب الكعبة، والصواب أن الملتزم هو ما بين باب الكعبة والركن الأسود فوق الحجر الأسود جدار الكعبة وليس باب الكعبة كما هو اعتقاد بعض الحجاج. الخطأ الثالث الطواف من داخل حجر إسماعيل، والصواب أن الحجر من الكعبة فلا بد من الطواف من خارجه وليس من داخله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: الحجر من البيت. الخطأ الرابع الطواف من غير وضوء، وهذا يبطل الطواف، فإن الطهارة شرط من شروط صحته فهي واجبة فيه عند جمهور الفقهاء، فمن طاف بالبيت يجب عليه أن يكون متوضئا، فإذا انتقض وضوءه أثناء الطواف فليذهب وليتوضأ، وعندما يرجع يكمل طوافه وليبني على ما مضى من غير أن يطيل الفصل. الخطأ الخامس الرمل في جميع مرات الطواف، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين، ولا يكون الرمل إلا في المرات 3 الأولى في الطواف، ويكون في طواف القدوم فقط. الخطأ السادس المزاحمة على الحجر الأسود وإيذاء الناس خاصة الضعفاء منهم، والصواب أن تقبيل الحجر الأسود يكون في حالة عدم الزحام، وأما معه فلا ينبغي للمرء أن يزاحم أخاه وأن يؤذي الضعيف حتى لا يكون قد ارتكب الحاج إثما وأتى وزرا من أجل الوصول إلى تحصيل سنة، وإنما يكفي الإشارة فقط عند الحاجة وعند المشقة للوصول إليه مع التكبير. بل هناك من هو أشد من ذلك، ما هو أشد من ذلك، وهو أن بعض النساء تقوم بمزاحمة الرجال بجسمها فيلتصق بها الرجال، وهنا مكمن الشر والفتنة وارتكاب الحرام وفتنة الناس، فتركه في هذا الحال أولى، لأنه يرتب مفسدة أعظم، ودرء المفاسد في هذا الحال مقدم على جلب المصالح. والتمسح بالحجر الأسود أثناء التقبيل التماسا للبركة بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فعلها، وإنما السنة التقبيل فقط إن تيسر من غير إيذاء للناس. الخطأ السابع تقبيل الركن اليماني والمزاحمة عليه، والسنة مسحه إن تيسر ذلك، ولا يسن تقبيله كالحجر الأسود، وعند المزاحمة عليه لا يشار إليه كما يفعل مع الحجر الأسود. كذلك من الأخطاء ثامنا التزام أدعية خاصة في الطواف، وأحيانا يرددها بعض الناس بصوت جماعي، وهو خطأ من ناحيتين: الجانب الأول أنه التزام دعاء لم يؤمر بالتزامه في هذه المواطن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فيه دعاء خاص. ومن جهة أخرى فإن في ذلك دعاء بصورة لم تشرع، وهي الدعاء الجماعي، وفيه تشويش على الطائفين، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه. وهناك من يلتزم بعض الأوراد المعينة والتي فيها دعاء للشوط الأول ودعاء للثاني والثالث وهكذا، وكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والأفضل أن يدعو كل مسلم بما تيسر من حفظه، فإن ذلك أخشع له. الخطأ التاسع: اعتقاد بعض الحجاج أن كل طواف يعقبه سعي. والصواب أن الطواف أنواع: طواف القدوم ويسمى كذلك طواف القادم، ودليله هذا دليل هذا النوع ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر أي الأسود فاستلمه، ثم مشى على يمينه جاعلا الكعبة عن يساره، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ويسمى كذلك طواف الورود أي التحية. والنوع الثاني طواف التطوع، وهو ما يفعله الحاج على سبيل التقرب إلى الله تعالى. والثالث طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة والفرض والركن، وهو المقصود بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا لم يفعله الحاج بطل حجه بإجماع العلماء. النوع الرابع طواف الوداع، ويكون آخر عهد الحاج بالبيت. النوع الرابع الأخطاء الخاصة بالسعي بين الصفا والمروة، ويمكن ردها إلى أمور: الخطأ الأول الاعتقاد أن الوضوء لازم للسعي كالطواف، والصواب أنه لا يلزم، فيجوز السعي من غير وضوء. الخطأ الثاني قراءة قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك في كل شوط، والصواب قراءتها مرة واحدة عند الاقتراب من الصفا أول مرة. الخطأ الثالث تخصيص كل شوط بدعاء معين، والصواب أن الحاج يدعو بما شاء من الأدعية، وليس هناك دعاء مخصوص لكل شوط، وينبغي ألا يرفع صوته بالذكر أثناء السعي. وهناك من يترك الأدعية الواردة أثناء صعوده وهبوطه ذهابا وإيابا، وهذا لا يبطل السعي وإنما ينقص الأجر. الخطأ الرابع الرمل بين الصفا والمروة في كل المسافة، والصواب أن الهرولة بين الميلين الأخضرين فقط، وليس في كل المسافة بين الصفا والمروة. الخطأ الخامس أن الرمل بين الميلين في الأشواط الثلاثة الأولى كما يفعل في الطواف، والصواب أن الرمل يكون بين الميلين في الأشواط السبعة كلها، وهو سنة في حق الرجال دون النساء، مع أن حكمة الرمل سببها امرأة وهي هاجر عليها السلام، ولكنه ليس بواجب عليهم ولم يثبت أنه مستحب. الخطأ السادس الاستمرار في السعي بين الصفا والمروة عند إقامة الصلاة، ظنا من بعض الحجاج أنه لا يجوز الفصل بين أشواط السعي، والصواب ضرورة قطع السعي عند إقامة الصلاة ومعاودته بعد الانتهاء منها، ولا يضر الفصل بين الأشواط بالصلاة. الخطأ السابع اعتبار الشوط الأول من الصفا إلى الصفا، والصواب أنه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. الخطأ الثامن صعود المرأة الصفا ومزاحمة الرجال. قال ابن مفلح: والمرأة لا ترقى الصفا لئلا تزاحم الرجال، ولأنه أستر لها. النوع الخامس من الأخطاء التي ينبغي على الحاج أن يجتنبها حتى يصح حجه، وهي المتعلقة بعرفات، ويمكن ردها إلى الأمور التالية. الخطأ الأول النزول خارج حدود عرفة، فبعض الحجاج ينزل خارج حدود عرفة، وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى غروب الشمس، ثم ينصرفون إلى المزدلفة دون أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ جسيم يفوت عليهم الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. الخطأ الثاني الانشغال في يوم عرفة بما لا يفيد، كالغيبة والنميمة وشرب الدخان، والصواب أن ينشغل الحاج بما يفيده في دينه ودنياه، فيدعو بخير الدنيا أو بخيري الدنيا والآخرة، أو يهلل يقول لا إله إلا الله، أو يكبر يقول الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو يلبي بصيغة التلبية المعلومة. الخطأ الثالث تكويم بعض الحجاج للتراب والحصى في يوم عرفة في أماكن معينة، وهذا عمل لم يثبت في الشرع وليس له دليل يؤيده. الخطأ الرابع اعتقاد بعض الحجاج بوجوب الصعود على جبل الرحمة عند الصخرات، كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، والصواب جواز الوقوف في أي مكان من صعيد عرفات، فقد أخرج الإمام أحمد في سننه وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الصخرات على جبل الرحمة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. الخطأ الخامس اعتقاد بعض الحجاج أنه يسن للحاج صيام يوم عرفة، والصواب أنه ليس عليه صيام في هذا اليوم، ولم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه حجة الوداع، لم يصم يوم عرفة. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة لمن بعرفة، وأما المقيم بغير الحج فيستحب له صيامه كما هو معلوم. الخطأ السادس اعتقاد بعض الحجاج أن في حقهم صلاة عيد الأضحى في الحرم المكي أو في منى، والصواب أن الحاج ليس عليه صلاة الأضحى لانشغاله بأعمال الحج، كما أنه ليس عليه صلاة جمعة وإن وافقت عرفة يوم جمعة. الخطأ السابع الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. النوع الخامس من أنواع أو السادس من أنواع الأخطاء التي يقع فيها الحجاج الأخطاء الخاصة بالمبيت في مزدلفة، ويمكن ردها إلى أمور. الخطأ الأول الإيضاع أي الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. الخطأ الثاني الانشغال بالتقاط الحصى قبل أن يصلوا المغرب والعشاء، وذلك عند النزول إلى مزدلفة. فالبعض يعتقد أن حصى الجمار لا بد أن يكون من مزدلفة، مع أن الحصى يجوز أخذه من أي موضع بالحرم ما عدا ما هو بداخل أحواض الجمار أو ما يسقط منها، أما ما عداه فيجوز الرمي به. الخطأ الثالث تأخر بعض الحجاج وعدم إتيانهم إلى المزدلفة إلا بعد فجر يوم النحر، وهذا خطأ، ومن فعل ذلك لزمه دم. والصواب أن يأتي إلى المزدلفة إلى ما قبل الفجر. الخطأ الرابع عدم المبيت بالمزدلفة، خصوصا لمن لم يرخص لهم ذلك، وإنما الرخصة للضعفة والعجائز وتابعيهم ممن لا يستطيعون المبيت بمزدلفة. النوع السادس من أنواع الأخطاء بالنسبة للحجيج الأخطاء عند رمي الجمار، ويمكن ردها إلى أمور. أولها الخطأ الأول غسل بعض الحجاج للحصى المراد الرجم به، وهذا غير صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني رمي الجمار بحصى كبيرة وبالحذاء والخفاف والأخشاب، وهذا غير صحيح، لأن الرمي بالحجر رمز للتبرئ من الشيطان، فينبغي الاتباع فيه ولا يجوز الابتداع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون بمثل هذا فرموا. والسنة ألا يتجاوز في حجم الحصاة عن حبة الفول وحصى الخذف الذي يشبه بعر الغنم، فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هي كحصى الخذف، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء ارموا. الخطأ الثالث اعتقاد بعض الحجاج أنهم يرمون الشيطان فعلا، فتجدهم يرمون الجمار بشدة وصراخ وعنف وسب وشتم لهذه الشياطين على حد زعمهم. والصواب أن هذه الجمرات الثلاث رمز لتمثل الشيطان لإبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ولده إسماعيل، ومحاولة صده عنه، وفعل إبراهيم عليه السلام للرمي حينئذ لطرده عن الوسوسة له، فكأن الحاج حينما يرمي هذا الحجر المتمثل في الشيطان يعلن البراءة منه وعدم طاعته له، فإذا ما عاد إلى البلاد استقبح في نفسه أن يرجمه في هذه الأماكن المقدسة ويطيعه في بلاده وموطنه. الخطأ الرابع انشغال الحجاج بالتلبية مع رمي جمرة العقبة، والصواب قطع التلبية مع بدء الرمي لتنافي المعنيين، فالتلبية هي إجابة دعاء إبراهيم عليه السلام بالحج، ومعناها استجابة لك يا رب بعد استجابة. فيجب على المسلم أن يقطع التلبية مع بدء الرمي، لأن هذا مقام وذاك مقام آخر. الخطأ الخامس رمي بعض الحجاج للحصى جميعا دفعة واحدة، وهذا خطأ، ومن فعل هذا فإنه يحسب كله كحصاة واحدة، وعلى من فعل ذلك جمع حصى من جديد وإعادة الرمي حصاة تلو الأخرى مع التكبير مع كل حصاة وعدم الزيادة على التكبير أثناء الرمي. الخطأ السادس إنابة بعض الحجاج غيرهم في الرمي من غير ضرورة أو عذر، وهذا لا يجوز، لأن الإنابة لا تجوز إلا عند عدم الاستطاعة لمرض أو ضعف أو نحوه. الخطأ السابع والأخير تدافع الحجاج لرمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال لإصابة السنة، وهذا صحيح، ولكن الأولى في ظل الزحام الشديد الذي يصل في هذه الأيام إلى الملايين الأخذ بالرخصة التي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والنساء بالرمي في ليلة النحر، ويمكن أن يستمر الرمي من الزوال إلى يوم النحر إلى الليل حتى لا يتدافع الناس في وقت شروق الشمس حتى الزوال، فيحدث ما لا يحمد عقباه ويموت الحجاج تحت الأقدام بسبب التدافع على رمي الجمار. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس برمي جمرة العقبة ليلا قبل زحمة الناس وتكاثرهم، كما استأذنته السيدة سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي الصبح بمنى وترمي جمرة العقبة، وقالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وددت لو أني استأذنته كما استأذنته سودة. فهذه بعض الأخطاء التي تقع لكثير من الناس أثناء حجهم مما يفسد عليهم الحج أو ينقص أجره ويضيع عليهم مقصده، فينبغي على المسلم أن يأتي هذه المناسك على وجهها وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: خذوا عني مناسككم حتى يصح الحج وحتى ينعقد الأجر. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا حج بيته الحرام، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه إلى طاعته على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.